دقيقة ناسمون رسول الله النبي بلانور أنا دقيقة ناسمون رسول الله النبي بلانور تصلي تسلم فلك رسول الله النبي بلانور أنا دقيقة ناسمون رسول الله النبي بلانور ولا خيرنا ما يخلق ربي رسول الله النبي بلانور أنا دقيقة ناسمون رسول الله النبي بلانور كي يجنع المرحمة رسول الله النبي بلانور أنا دقيقة ناسمون رسول الله النبي بلانور أرجيك نترجو الشفاعة وسل حسابة النبي بلانور أنا دقيقة ناسمون رسول الله النبي بلانور أشافع المذنب حبيب الله.